الدرس الواحد والأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محبة لها آثار تظهر إما محمودة وإما مذمومة، لكن الذي يعنينا هو الآثار المحمودة، وهي محبة الله جل وعلا، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة عباده المؤمنين. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أحببت الله محبة حقيقية فإنك تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يدعي أنه يحب الله ولكنه لا يتبع رسوله فهذا كذاب، كاليهود الذين نزلت الآية بسبب مقالتهم إنا نحن نحب الله. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، قال الله لرسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما لم يتبعوا هذا الرسول صاروا كاذبين في دعوى المحبة لله عز وجل. وكذلك من يتبع الرسول، من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، فهذا أمر لا يجوز ولا يمكن. وثمرة المحبة المغفرة، ثمرة المحبة شيئان: أولاً أن الله يحب من يحبه، وثانيا أن الله يغفر له ذنوبه. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فذكر لازم المحبة وهو اتباع الرسول، وذكر ثمرتها وهي أن الله يحب من أحبه ويغفر له ذنوبه. محبة المؤمنين تقتضي مناصحتهم وعدم غشهم، وتقتضي نصرتهم وموالاتهم. المسألة ليست مجرد دعوة، إنما لها علامات ولها آثار تدل عليها. أما محبة الأشياء الأخرى هذه لا فائدة من ذكرها. نعم. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان السعادة. والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته. أي نعم، المحبة الضارة هي التي تجلب الضرر، الذي يحب المعاصي والشهوات والمحرمات، هذه محبة قبيحة تجلب لصاحبها الآثام وارتكاب المنهيات. نعم. والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. نعم. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم. نعم، هذا اتباع الهوى. المحبة الضارة هي اتباع الهوى، يتبع ما تهواه نفسه، وهذا قد اتخذ إلهه هواه كما في القرآن: رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، فرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم

وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم. فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يدين الناس يعني يحاسبهم، يدينهم يعني يحاسبهم بأعمالهم ويجزيهم عليها، إن خيرا جزاهم عليها خيرا وإن شرا جزاهم عليها شرا، ولا يظلم ربك أحدا، كل يجازى بعمله وما قدمت يداه. نعم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. يوم الدين يعني يوم الجزاء، يوم الدين يوم الحساب بمعنى واحد. نعم. وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. غير مدينين أي محاسبين. نعم. أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقة الاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، وكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم، كما سيميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما أن يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم، وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل لا تردون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم الكفار لما تمردوا على أوامر الله سبحانه وتعالى فعصوا الله، خالفوا دينه وأشركوا به وزعموا أنهم أحرار وأنهم يفعلون ما يشاءون، مثل ما يقوله الآن الملاحدة الذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى. الله قال لهم: إن كنتم أحرارا كما تقولون فإنكم تنقذون أنفسكم، إن كنتم أحرارا فإنكم تنقذون أنفسكم مما يجري عليكم من أقدار الله سبحانه وتعالى، فأنقذوا أنفسكم من شيء ما أحد ينكره وهو الموت. هل أحد يستطيع أنه ينجو من الموت أو يدفع الموت؟ فإذا كان لا يستطيع فهذا دليل على أن له ربا يقضي عليه وأن له ربا يميته، فأين حريته وأين مقدرته وأين قوته التي يدعي؟ فإذا كان لا يستطيع أن يتخلص من أقدار الله فإنه يلزمه أن يطيع أوامر الله عز وجل وينقاد له، وهذا مثال واضح. الميت حينما يحتضر عنده أهله وأقاربه الذين يحزنهم موته ويفقدونه، لماذا لا يردون عليه روحه وينقذونه من الموت وهم عنده كثيرون؟ لماذا لا ينقذونه من الموت مع أنه أغلى شيء عندهم؟ بل يموت وهم ينظرون إليه ولا يستطيعون أن يمنعوا الموت عنه. الموت منين جاء؟ جاء من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت، الله جل وعلا يحيي ويميت، فهذه حجة قاهرة لهم، دل على أنهم عباد وأنهم مدبرون وليسوا أحرارا كما يقولون، وإنما هم مدبرون مقضي عليهم تنفذ فيهم أحكام الله جل وعلا وأوامره الكونية، وكذلك يجب عليهم أن يمتثلوا أوامره الشرعية لأجل مصلحتهم، أوامره الشرعية لأجل مصلحتهم، فإذا تركوها ضروا أنفسهم، فأين عقولهم التي يريدون منها أنهم ينفعون أنفسهم وهم يضرونها ويهلكونها، أين عقولهم؟ نعم. وهذا خطاب للحاضرين، وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل لا تردون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف، ولستم مغبوبين ولا مقهورين لقاهر قادر تمضي عليكم أحكامه وتنفذ فيكم أو تنفذ فيكم أوامره، وهذا غاية التعزيز لهم، إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان، ولو اجتمع على ذلك الثقلان فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانه عليهم. هذا مثال واحد من ما يجري على العباد أنهم لا يستطيعون رده، وهو الموت، وكذلك غير الموت من أوامر الله الكونية من الغنى والفقر والمرض والصحة وغير ذلك، والهم والحزن والفرح والسرور ما يجري عليهم، ما يستطيعون أن يردوا شيئا من ذلك. نعم. والدين دينان، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا أو جزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين، فإنما شرعه سبحانه وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه بمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده، فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجلها شرع وعليها أسس. وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله، فهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه، ويحب من يحبها، وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبي هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قوم هود عليه السلام قالوا له: ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة تدل على رسالتك، الرسول لابد يكون له معجزة وله بينة. فهم قالوا لهود: أنت ما جئتنا ببينة. فهو تحداهم فقال: أنا بشر واحد وأنتم أمة قاهرة، فأنا أتحداكم أن تضروني بشيء، أنتم وآلهتكم. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فعجزوا أن يمسوه بسوء، وهم أمة قاهرة وهو بشر واحد، تحداهم أن يضروه هم وآلهتهم، لأنهم قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يهددونه بآلهتهم. فهو تحداهم وتحدى آلهتهم أن يمسوه بسوء ولم يستطيعوا، فهذا دليل على رسالته عليه الصلاة والسلام، وهذه معجزته. نعم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم، في يعني على طريق، على صراط مستقيم يعني على طريق واضح، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وصراط الله هو دينه، هو الطريق إليه، الطريق إلى الله هو دينه. نعم.

وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، وكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضاءين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. فصل، ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الآية التي ذكرها الله عن هود. الحديث مثل الآية التي ذكرها الله عن هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. فصل، ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. نعم، عشق الصور يعني الذي ينظر إلى ما حرم الله عز وجل من صور النساء والصور الفاتنة، فإن النظر في الصور سواء كانت صورة خلقية أو صورة شكلية، الصور التي على الورق أو على المجلات أو على صور النساء الفاتنة والصور العارية التي تنشر للفساد والدعاية إلى الباطل، فإن النظر إليها وعشقها من أضر ما يكون على الإنسان. ولهذا قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فلا يجوز للإنسان أن يطلق بصره على ما أمامه من الأشياء الفاتنة والأشياء الضارة، بل يغض بصره عنه لأجل يسلم قلبه، لأن النظر المحرم يؤثر في القلب ويفسد القلب. ولهذا قال: ذلك أزكى لهم، والنظرة تؤثر في القلب، فإذا كفها الإنسان سلم قلبه، وإذا أرسلها أصابت قلبه مثل السهم. ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور. والآن ابتلي الناس بالصور والفتن، الصور التي على الأوراق والصور التي في الفضائيات وعلى الشاشات والإنترنت، هذه أهلكت كثيرا من الناس، خصوصا الشباب الذين هم في دور القوة والشهوة، أفسدت كثيرا منهم هذه الصور. لا يتساهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في النهي عن الصور، وأخبر أن أصحابها هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنها شر بس يتساهلون فيها. ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. وإن صور النساء الخلقية كأن ينظر إلى جسمها، أو الصور المنقولة والمنقوشة والمرسومة. واليوم جاء البلاء، جاء الفوتوغراف، هذا بلاء. من أول يرسمون بالأقلام ويتعبون، والآن بسهولة يرسل عليها الآلة وتأخذها بلحظة. هذا من تمام الفتن ومن تيسير الشر لأهل الشر. ونختم الجواب الفصل المتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاته، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم. كما في الحديث أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله وهو القلب. فعليك أن تحافظ على قلبك، لا يصل إليه شيء يفسده. لا من أكل الحرام، ولا من النظر إلى ما حرم الله، ولا من السماع الحرام. أن تحفظ قلبك من أن يصل إليه شيء يفسده عليك. وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم. وفسد ثغر التوحيد كما تقدم. ثغر؟ نعم. وفسد ثغر التوحيد كما تقدم، وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهم اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي ها هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه أحدها ما قصة يوسف عليه السلام وما جرى عليه من المحن، ومنها فتنة لامرأة العزيز أنه كان في بيتها، وكان عليه السلام أجمل الناس صورة، فهي افتتنت به، وفي يوم من الأيام أغلقت الأبواب ودعته إلى الفاحشة، لكنه عليه الصلاة والسلام خاف من ربه صبر، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فالله جل وعلا ثبته وصبره ومنعه من ما أرادت منه المرأة، لكن السبب هو أنها نظرت إليه، السبب هو النظر، والنظر هذا الذي جر عليها هذه الفتنة. نعم. وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصدر عن الطعام والشراب ولا يصدر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلة، بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصدر عن الطعام والشراب ولا أصدر عنهن. كون الإنسان يحب زوجته ويحب أنه يتزوج من النساء الجميلات الصالحات هذا لا يلام عليه، بل هذا مأمور به، مأمور به، لكن إذا عدل عن ذلك إلى الحرام فهذا هو المذموم. على كل حال الإنسان مبتلى في هذه الدنيا، ممتحن، وإلا الله جل وعلا جعل مصرفا للشهوة، جعل مصرفا نافعا ومفيدا هو الزواج، يعف البصر ويحصل به الأولاد والذرية، ويحصل به بناء الأسرة. الزواج عقد عظيم وفائدته عظيمة في المجتمع، وأما السفاح والعياذ بالله فهو شر، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يفسد الأعراض ويضيع الأولاد ويخلط الأنساب ويسبب الأمراض الفتاكة وينشر الوباء في المجتمعات، كما هو معلوم من الآن. العالم الآن يعاني من مرض استعصى على العالم كله، وهو مرض يسمونه الإيدز، إذا أصاب الإنسان فإنه يعزل عن المجتمع إلى أن يموت، لأن ما له علاج، فقد المناعة ما له علاج أبد، يعزلونه عن الناس إلى أن يموت، هذه عقوبة عاجلة والعياذ بالله. وهذا من معنى قوله تعالى وساء سبيلا. نعم. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشاب وحدته أقوى. نعم. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سلطة. عزبا. الثالث أنه كان أعزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسو ثورة الشهوة. نعم. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. السادس أنها غير ممتنعة ولا أبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. غلقت الأبواب وقالت هيت لك، مكنته من نفسها، وهي امرأة ملك في غاية الجمال، وهو في غاية الشباب والقوة والشهوة، وغريب ما يعرفه أحد، يعني توفرت أسباب الوقوع في الفتنة، لكن الله عصمه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، لكن هذا بعد الابتلاء والامتحان. نعم. السادس أنها غير ممتنعة ولا أبية، فإن كثيرا من الناس تزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ضد الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت، وزادني كلفا في الحب أن منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع النفس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتنائها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سويته وإبائها بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، يشتد شوقه كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظيرها ما يحصل من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفائه. واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كان فيه الغائبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقبة. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول الوساد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأردت إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: أعرض عن هذا، وللمرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة. وهذا مما ينبه على منع الاختلاط بين الرجال والنساء، عدم الدخول، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فلما كان يوسف عليه السلام في قبضة هذه المرأة ومخالطا لها، سبب ذلك افتتانها به، فلولا أن الله ثبته ومنعه لحصل المحذور. وهذا دليل على أن ضعف غيرة الرجل تسبب ضياع المرأة، فإذا كان الزوج ليس فيه غيرة ضاعت المرأة. فكون العزيز ترك يوسف في بيته مع امرأته هذا تعريض للخطر. لولا أن الله سبحانه عصم نبيه ومنعه من ذلك لحصل الشر الكثير. فهذا مما يعطي أنه الناس ما يتساهلون في وجود الرجال مع النساء، الرجال الأجانب مع النساء والخلوة بهن والاختلاط بهن. نعم. ومع هذه الدواعي كلها ما هنا أحد يعني أوثق ولا آمن من يوسف عليه السلام، ما هنا أحد أوثق ولا آمن من يوسف عليه السلام، ومع هذا لم يسلم من شر هذه المرأة. فكيف لو كان الرجل ضعيف الإيمان أو ضعيف الشخصية تؤثر عليه المرأة؟ فمن هو مثل يوسف عليه السلام في إيمانه وقوته وشجاعته؟ أكثر الرجال ضعاف مع النساء تتغلب عليهم، فهذا مما يؤكد عزل النساء عن الرجال إلا إذا كانوا من محارمهن. نعم. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه يصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفيدها في مصنف مستقل. فصل. الطائفة الثانية الشيخ بن سعدي رحمه الله له رسالة سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، فلعل طالب العلم يطلع عليها، ولا ندري هل الشيخ رحمه الله كتب هذه الألف التي ذكرها ألف فائدة يقول في قصة يوسف. نعم. فصل. ولعلنا يقول صلي. وفي هذه القصة من عبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفيدها في مصنف مستقل. نعم. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.